إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الدعوة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة. اللهم فصل وسلم على ذلك النبي الصادق الأمين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الحشر واليقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة أولا بتقوى الله العظيم وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته، فإن التقوى شعار المتقين ودثار الصالحين ووصية الله في وفيكم أجمعين. أما بعد، يطيب لي في هذا المقام أن أودع حجاجنا إلى بيت الله الحرام، أودع سفراءنا إلى تلك الديار، كما ويطيب لنا أن نحملهم الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل والاستغفار لنا وللعراق وللمسلمين. فإن الله كما أخبر عليه الصلاة والسلام يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، فنقول لهم كما أنكم تدعون الله وتستغفرونه لأنفسكم فلا تنسوا إخوانكم، فإن القلوب قد عقدت وقد وضعت في أمتعتكم. كثير من إخواننا الآن يهيم ويتألم ويتمنى ويتحسر لزيارة تلك الأماكن تنفيذا لأمر الله عز وجل، تنفيذا لدعوة سيدنا إبراهيم حينما أمره أن يؤذن في الناس ووعده الله بأن يأتي رجال وعلى كل ضامر يأتون من فج عميق، من كل فج عميق. قال له يا إبراهيم ادعو الناس لزيارة بيتي وأنا أوصل هذه الدعوة. فالله يدعوكم جميعا لزيارة ذلك المكان المبارك، فمن هيئ له وقدر له وأكرم فهنيئا له على ما سيجنيه من أجر وثواب، من رضا، من نظر الله إليه. فالله تبارك وتعالى يدنو كما في الحديث الذي رواه مسلم، يدنو من الحجيج يوم عرفة، يدنو فيقول ما الذي أخرجهم؟ فتجيب الملائكة يا رب جاءوا يبغون رحمتك ويخافون نقمتك. فيشهد الله ملائكته على نفسي أني قد غفرت لهؤلاء جميعا. فهنيئا لكل من رزق الحج، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الحج في قابل الأيام. أيها الأحبة، كلنا يشتاق إلى الحج، كلنا يتألم إلى الحج، لما لا نشتاق؟ لما لا نتألم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه يقول من حج ولم يرفض ولم يفسق، عاد كيوم ولدته أمه، خاليا من الذنوب والمعاصي، خاليا من الزلل والتقصير، عاد صفحة بيضاء كما ولدته أمه، أي عاد على المحجة البيضاء التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ليلها كنهارها، ليلها كنهارها، قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. أيها الأحبة، لما لا نشتاق، لما لا نشتاق والله يطلع علينا في يوم عرفة فيغفر للجميع، فتقول الملائكة يا رب يا رب فيهم فلان، فلان ما حال مرتب، فلان في نيته غبش، فيقول الله عز وجل له قد غفر، يخصه بالمغفرة. لماذا؟ لأنه جاء مع السفراء، جاء مع أولاد لا يشقى بهم جليل. هنيئا لكل من رزق الحج، هنيئا لمن لبى نداء الله ودعوة الله. أما نحن ماذا علينا أن نصنع؟ رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، والصحابة فرحوا بما أنزل الله عليهم من الآيات والرحمات، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعسكر خارج المدينة فقال لهم إن في المدينة رجالا ما سلكتم واديا، اسمع إلى الحديث، إن في المدينة رجالا ما سلكتم واديا ولا شعبا ولا طريقا ولا في موقعة إلا كانوا معكم. قالوا يا رسول الله كيف؟ قال حبسهم العذر. أيها الأحبة، العلماء يعلقون على هذا الحديث وهذا الكلام، يقولون الذين رزقوا الحج هنيئا لهم، أما الذين لم يرزقوا الحج فهؤلاء ما عليهم إلا أن يكونوا ممن جعلوا في قلوبهم نوايا صادقة لزيارة بيت الله، من نوايا صادقة من أجل تنفيذ دعوة الله، نوايا صادقة من أجل تلبية دعوة الله عز وجل، حتى نكون معهم، معهم في منى، معهم في المزدلفة، معهم في عرفة، معهم وهم يطوفون حول البيت، معهم وهم يرمون الجمرات، معهم وهم يضحون الضحايا ويوفون بالنذور ويهدون الهدايا والهدي، معهم في السعي بين الصفا والمروة، معهم وهم يقفون أمام الحبيب عليه الصلاة والسلام يؤدون السلام والتحية، معهم بالنوايا. نعم أيها الأحبة، من نوى نية صادقة، من نوى أن يزور بيت الله ونوى أن يلبي دعوة الله، من نوى نية صادقة كان مع الحجيج حينما يحبس. أنا أعرف القوانين، كثير من إخواننا حاولوا جهد أنفسهم، أتعبوا أنفسهم من أجل أن يحصلوا الذهاب، لكن ما قدر لهم. هؤلاء أقول أنتم مع الحجاج تحظون بما يحظون من رعاية الله عز وجل وحفظه، أنتم معهم تشاركونهم في الأجر من غير أن ينقص أجرهم. أيها الأحبة، هنيئا لمن بيت نية صادقة صافية لحج بيت الله الحرام، لتلبية دعوة الله عز وجل. إذن أول شيء اليوم ننوي نية صادقة، نية أنني لو مكن لي وقدر لي الذهاب إلى بيت الله لأذهب. هذه النية تحصل بها أجرا عظيما، أجرا كبيرا أيها الأحبة. كذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من صلى الفجر في المسجد، اسمعوا هنيئا لمن يصلي الفجر في المسجد، من صلى الفجر في المسجد ثم مكث يذكر الله حتى تطلع الشمس ويصلي الضحى ركعتين فينصرف إلى بيته فإن له أجر، فإن له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. من صلى الفجر في المسجد ومكث فيه يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين الضحى وانصرف إلى بيته فله أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وفي رواية أبو ذر رضي الله عنه حينما قال تامة الأولى قال يا رسول الله تامة، قال تامة، قال يا رسول الله تامة، قال تامة رغم أنف أبي ذر، تامة له أجر حجة وعمرة تامة تامة. ومن يحج حجا تاما أيها الأحبة؟ هذا لا يعني أني لا أفكر في الحج، لا، الحج أجره عظيم، الذهاب والإياب، الصرفيات، المشقة، كلها بحساب، لكن نحن نحصل الأجر ونحن هنا في المسجد حيث نصلي. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يربط المسلمين ويجعلهم حينما يتحركون يتحركون ككتلة واحدة. أناس ذهبوا سفراء إلى الله عز وجل، عراقيون ذهبوا سفراء عن العراقيين، والعراقيون لا بد لهم أن تتعلق أرواحهم وقلوبهم هناك حيث السفراء، هناك مع السفراء، لا أن تنقطع وينقطعون ونبقى هاهنا نندب حظنا ونبكي، أو منا يقول يلا ما عليه وإيش أسوي الله ما راد. لا، لابد أن تتعلق القلوب، لأن الله تبارك وتعالى في الحديث الصحيح كما أخبر عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فقلبك محط نظر الله، ما عليك إلا أن تحشوه بالإيمان وتحشوه باليقين والتقوى والنية الصادقة، فإذا علم الله منك صدقا بلغك منازل الشهداء وأنت مكانك، بلغك منازل العلماء وأنت مكانك، بلغك منازل الحجيج وأنت في مكانك. أيها الأحبة، علينا أن نفكر في أعمال نضاهي بها أولئك الذين يعملون الحجاج. أنا أسأل نفسي ماذا يصنع الحاج؟ الحاج ذهب من العراق إلى بيت الله الحرام، هذا الذهاب إلى فيه أجر. طيب أنا إيش أسوي؟ أنا عندي بيت الله هنا في العراق وفي الفلوجة، عندي بيت الله، هذا بيت الله، ماذا علي أن أصنع؟ إذن علي أن أذهب إلى بيت الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال صلي الفجر في بيته، قال لا في الجامع. خلاص أنا آتي إلى المسجد، الحجاج هناك 30 يوما لا يفوتون صلاة إلا القليل، أنا ينبغي علي ما دمت في بيتي أن لا أفوت صلاة إلا في المسجد، فلا أحلها إلا في المسجد، حتى أشابه، حتى أنافس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. من اللقائف أيها الأحبة، سيدنا عمر رضي الله عنه صلى صلاة التراويح 20 ركعة و23. المالكية ماذا قالوا؟ قالوا أهل مكة يصلون كل 4 ركعات، ركعتين يسلمون ركعتين يسلمون، يقومون طفون حول البيت يرجعون يصلون 4 ركعات وهكذا. فإجوا حفظوا كم يستغرق الواحد يطوف حول المسجد حول البيت حول الكعبة، قالوا هذا القدر. طيب هذا القدر كم شلون راح استغله؟ فلهذا قالوا 35 ركعة نصلي صلاة التراويح حتى الوقت اللي نستغرقه في الصلاة هو نفس الوقت اللي يستغرقونه هناك في الكعبة. الحنابلة هناك رأي الإمام أحمد بن حنبل يقول فيه أنه صلاة التراويح يجب أن نصليها، وكان في بغداد يجب أن نصليها 45 ركعة. ليه؟ حتى نسبق اللي يصلون في مكة هناك يصلون 20 ركعة. آخرون قالوا لا، ما راح نزود عدد الركعات حتى نبقى على سنة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا لكن نطيل فنختم القرآن في رمضان يوميا نقرأ جزء إلى أن نشاكل ونشابه ما يصنعه هناك المصلون في الكعبة، مصلون في بيت الله الحرام في مكة. هذا اللقاء احنا اليوم خلي ايضا نجعل اللقاء اولا لطيفة اني انا يجب ان اصلي غالب او كل الصلوات في المسجد مثل ما يسوي الحجاج. هم راحوا منها من الفلوجة الى بيت الله الحرام، انا اجي من بيت الى المسجد مشابهة. هذا واحد، هم يطوفون حول البيت ويقضون كثيرا من الوقت، أنا علي أن أزيد الآن بالتطوع والصلاة وأصلي النوافل وأصلي ما أستطيع أن أصلي من صلوات حتى أشاكلهم حتى أشابههم. طيب هم في يوم عرفة يقفون، أنا عندي يوم عرفة أصوم، هم يوجر لهم، أنا يوجر لي أجر سنة الماضية وحاليا 2 سنين على الأقل. خلاص أنا أصوم إذن وأنوي من الآن صيام عرفة من أجل ماذا؟ من أجل أن أحظى بالأجر كما يحظون. هم يقدمون ضربات لإبليس إعلان أنت عدوي، كما فعل سيدنا إبراهيم وزوجته وابنه، أخذوا الحصى ورموه في المكان الذي رجم فيه الشيطان من قبل سيدنا إسماعيل وإبراهيم وزوجته، أخذوا يأخذوا الحصى ويرمونه. أنا الآن ماذا أصنع؟ أنا عندي طريقان. الطريق الأول كيف أضرب الشيطان؟ أضرب الشيطان بالأشياء اللي يكرهها. ماذا يكره الشيطان من المسلمين؟ يكره عدة أمور. أول شيء يكره الشيطان تحابكم بينكم، الشيء اللي يحبه الخصام. فأنا متخاصم لي صديق أروح أقول له يا بس إرغاما للشيطان اليوم أنا أريد أصالحك حتى لو عايل علي، إرغام ضرب الشيطان. الشيطان يكره الصدقات، أنا أصدق إرغاما للشيطان. الشيطان يريد أن نبقى خاضعين خانعين للأدلة، أدلة للعدو. أنا لابد أن أكون شجاعا أمام العدو. كيف أكون شجاعا أمام العدو؟ هاي النقطة الثانية، الوجه الثاني، لابد أن نرمي أعداء الله وأعوان الشيطان وشياطين الإنس نغزهم. شلون نغز عدونا يا طلاب؟ أنا الآن أقول وأنا مسؤول عن هذه الكلمة يا أساتذة ويا مدرسين يا آباء لتلاميذ، والله الآن أعظم ضربة قدموها وتوجهوها إلى أعداء الله وأعوان الشيطان. اليوم العلم، اليوم الدراسة، اليوم نطلع زلم ونطلع رجال. هؤلاء الرجال عندهم علم، عندهم فقه، عندهم فهم، فهم للواقع، عندهم علم، عندهم طب، عندهم هندسة، عندهم كهرباء، عندهم زراعة، عندهم صناعة، عندهم كل شيء. أقوى ضربة نوجهها الآن العدونا العلم. اليوم احنا في العام الدراسي الجديد، وفي بداية العام الدراسي الجديد خلي نيتك وانت في الحج الآن موسم الحج، يا رب أنا سأشابه وأشاكل وأكون مثل الحجاج. الحجاج يرمون الشيطان وأعوان الشيطان، أنا كذلك أرمي الشيطان وأعوان الشيطان، وهذا ابني راح أتعب نفسي عليه من أجل أن يكون شيئا شيئا، من أجل أن يكون رجلا من رجال محمد عليه الصلاة والسلام. وأبحث أخواني، خلونا كل واحد يبحث عن عمل يقوم به من أجل نصرة دين الله. إذا فعلنا هذا كله أبشروا بالمغفرة، أبشروا بالرضا من الله عز وجل، وأبشروا بالمعونة والنصر والتمكين. أبشروا، الخير أمامنا قادم إذا اقتنعنا. لكن إذا قعدنا، أرجع وأقول كما يقول الله عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إذا ظل لا ما في نتائج، لكن إذا نتحرك ولو حركة بسيطة، الله تبارك وتعالى قال: وأعدوا لهم استطعتم بالقوة. اللي تقدر عليه، هذا يا رب يقدر عليه، هذا الذي يستطيع، فاستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. البقية التمكين، العاقبة، النصر على من؟ على الله. الشغل مو شغلك، النتائج مو عليك، نتائج على الله عز وجل. أيها الأحبة، أترككم وأنتم توثقون العلاقة مع الله عز وجل، وتفكرون هذه الدقائق، وتدعون الله العون. ادعو الله وأنتم تقولون.